بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هدى به الله الإنسانية وأنار به أفكار البشرية وزعزع به كيان الوثنية، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله ونصح لله وزهد إلا فيما عند الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لا إله إلا الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. لا إله إلا الله، كتب الفناء على كل مخلوق واستأثر بالبقاء. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. أما بعد، فوالله إني لمتحير كيف أدخل إلى هذا الموضوع، ومن أنا أمام هذا الموضوع المدهش المحير المبكي؟ إنه موضوع وفاته عليه الصلاة والسلام، إنه موضوع انتقاله إلى الرفيق الأعلى عليه أفضل الصلاة والسلام، وإني لأتقاصر حقارة أن أتحدث في هذا الموضوع، ولكن لا جدوى إلا بحديث يذكرنا بذاك الحدث الجلل، وكل حدث بعد وفاته هين سهل بسيط يسير. قال الله عز وجل: وإنك ميت وإنهم إنك ميت وإنهم ميتون، إطلاق لا تقييد فيه وعموم لا خصوص فيه، كل من عليها فان. فليبني أهل البغي وأهل العدوان بروجا من التحسين إن شاءوا، فوالله ليموتن ولو كانوا في بروج مشيدة. والموت، وما أدراك ما الموت؟ مذهل. سماه الله مصيبة فقال: وإذا ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. وكان السلف إذا آنسوا من قلوبهم قسوة تذكروا الموت والقدوم على الله وما بعد الموت، فمات كل عضو من أعضائه مكانه. وأثر عن ابن سيرين رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا ذكر الموت وسأله سائل قال: والله ما أدري ماذا تقول، طاش عقلي من ذكر الموت. قال الحسن البصري رحمه الله: فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فرحا. فإذا كان الموت وهو مصيبة، وإذا كان الانتقال إلى الله هو رزية، فما بالكم يا أجيال محمد صلى الله عليه وسلم، ويا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بحادث وفاته عليه الصلاة والسلام. بلغ الرسالة وجاهد في الله وقام الليالي منذ قال الله له: يا أيها المزمل قم. فوالله ما ارتاح 23 سنة، قام فما ارتاح، ووقف فما جلس، وسهر، عانى الجلاد والجهاد في توصية العباد ونصحهم إلى الله عز وجل. ولما وقف بعرفة حوله أحبابه ومحبوه وأصحابه وأقربوه، كلهم يرى فيه القدوة والأسوة، وكلهم يرى فيه الأب الحاني والأخ العاطف والمشفق الناصح والصادق الأمين الذي أنقذهم الله به من الوثنية. وقف وأنزل الله عليه سبحانه وتعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتلاها على الناس وعلم الناس أن فحوى الخطاب ولسان الحال يقول إنك ميت فتأهد، وإنك مرتحل فتجهز، وإنك منتقل فودع أصحابك. فيقول عليه الصلاة والسلام بعدها: يا أيها الناس لعلي لا أراكم بعد هذا العام. ووالله ما رآهم بعد هذا العام، فإذا البكاء وهم واقفون في الصعيد، وإذا دموع الحب إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. وعاد عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير رحمه الله: واستقر الركاب الشريف سنة 11 في المدينة عائدا من الحج الأكبر، عائدا من حجة الوداع، عائدا من موادعة الناس، عائدا من ذاك المؤتمر الذي استشهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، واستشهد الناس على أنه بلغ الرسالة فما كتم شيئا، وأدى الأمانة فما ظن بشيء. فنشهد بالله ونشهد لله ونشهد في يوم إلى عن يوم نلقى الله أنه ما كتم شيئا ولا هضم شيئا ولا ظن بشيء، بل بلغها كالشمس في واضحة النهار. عاد إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وأخبره الله الخبر، وعلم أن كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول جل ذكره: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ويوم الخميس، وما أدراك ما يوم الخميس؟ يوم زار المرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر هذا اليوم شيخ الإسلام ابن تيمية قال: بأبي هو وأمي زاره المرض يوم الخميس. نعم، بأبي هو وأمي، ويا ليت ما أصابه أصابنا، فإنه والله إنما أصابه رزية على كل مسلم، ولكن رفعا لدرجاته وتعظيما له عند مولاه، وإنه لنوله وحظه صلى الله عليه وسلم محصه المرض. ذكر ابن كثير بسند جيد قال: كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقلب الحصى في المسجد الحرام ويقول: يوم الخميس، وما يوم الخميس وهو يبكي، يوم زار المرض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فديناك من حب وإن زادنا كربا، فإنك كنت الشمس في الشرق أو غربا. فلذلك كان الصحابة يفدونه صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، حيث الأموات، حيث أحبابنا وأجدادنا وآباؤنا وإخواننا الذين نمر عليهم صباح مساء، ومن لم يعتبر بالأموات والمقابر فبماذا يعتبر؟ ومن لم يعتبر بمن يودع ومن يحمل إلى المقبرة صباح مساء فبماذا يستعف؟ إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط ذا عن نعسه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور في مشمخ الرأس في الهوى، وفي علمنا أننا نموت وتخرب. وعاد عليه الصلاة والسلام وهو معصوب الرأس، فتقول عائشة: وقد صدعت رضي الله عنها وأرضاها ورأسها. قال عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأسها. بل أنا ورأساه. وصدق صلى الله عليه وسلم، فإن صداع الموت قد وصل إلى رأسه الشريف. ثم يلاحق، وهذه رواية البخاري، فيقول: والله لولا أن يتمنى متمني أو يدعي مدعي لأرسلت إلى أبيك ولأخيك فأكتب لهم كتابا. يعني أبا بكر ويعني ابنه عبد الرحمن يكتب لهم كتاب الوصاية، والله أعلم بذاك الكتاب. ثم لما أحس صلى الله عليه وسلم بدنو الأجل، وهذا عند أحمد في المسند بسند حسن عن أبي مويهبة، قال: قال لي صلى الله عليه وسلم في الليل الدامس: يا أبا مويهبة، أسج لي دابتي. فأسرجت له دابته عليه الصلاة والسلام، فركبها فذهبت معه حتى أتى الشهداء في أحد، فسلم عليه سلام المودع وقال: أنا شهيد عليكم أنكم عند الله شهداء. ثم قال: يا أبا مويهبة، خيرت بين البقاء وأعطى مفاتيح خزائن الدنيا وبين الرفيق أو لقاء الرفيق الأعلى، أو كما قال. قال أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، خذ مفاتيح الدنيا وأطل عمرك في الدنيا ما استطعت، ثم اختر الرفيق الأعلى. فقال عليه الصلاة والسلام: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وعند البخاري في الجنائز من حديث عقبة بن عامر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما وصل الشهداء بأحد، فسلم عليهم سلام المودع، ثم قال: يا أيها الناس، والله ما أخاف عليكم الفقر، ولكن أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وصدق عليه الصلاة والسلام: فوالله ما قطعت أعناقنا إلا الدنيا، ولا أفسد ديننا إلا الدنيا، ولا ذهب بأخلاقنا وآدابنا إلا الدنيا. وتوقع صلى الله عليه وسلم في فراش الموت، عصب رأسه وأخذت الحمى تنفضه عليه الصلاة والسلام. لكن أورد أهل العلم عند الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن ولا مرض حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في كتاب الطب والمرض للبخاري: إن المؤمن كالخامة من الزرع، لا يتزال الريح تفيئها يمنة ويسرة، وأما المنافق فالأرزة لا تزال قائمة منتصبة حتى يكون جعافها مرة واحدة. المؤمن يحم، المؤمن يصاب، المؤمن يمرض، المؤمن يجوع، لكن المنافق يسمن ويترك حتى تأتيه مصيبته قاصمة الظهر مرة واحدة. ولذلك محص عليه الصلاة والسلام إن صح التعبير أو لا ذنوب له، لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن رفعت درجاته عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، أي في مرض موته، فمسسته بيدي بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك الأجر مرتين يا رسول الله. قال: نعم. ثم قال: ما من مؤمن يصيب هم أو غم أو حزن أو مرض إلا كفر الله به من خطايا حتى الشوكة يساكها. ثم خرج بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام على الناس. يقول ابن عباس من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في الصحيحين: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهو عاصب على رأسه بعصابة دسمة، قيل كثيفة وقيل سوداء، وهو بين علي وبين العباس، على كتفيهما رضوان الله عليهما، وأقدامه من المرض تفط في الأرض، فأجلساه على المنبر، فلما رأى الناس قال: يا أيها الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاد البيهقي كما قال ابن كثير: يا أيها الناس إني لاقٍ ربي وسوف أخبره بما أجبتموني به. يا أيها الناس من سببته أو شتمته أو أخذت من ماله فليقتص مني الآن قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. قال أنس: فنظرت إلى الناس كل واضع رأسه بين رجليه من البكاء، ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اللهم من سببته أو شتمته أو أخذت من ماله أو ضربته فاجعلها رحمة عندك. وعند أبي داود: إني أخذت عند ربي عهدا أيما مسلم شتمته أو سببته أو ضربته أن يجعلها كفارة له ورحمة. فاستبشر الناس بهذا وأخذوا يقولون: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. وعاد إلى فراشه وكان يسمع الأذان طيلة تلك الأيام من يوم الخميس إلى يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فكان صوت الأذان حبيبا إلى قلبه، أحب الأصوات إلى أذنيه صوت الله أكبر، يوم يردده بلال صافيا صادقا قويا ينبعث إلى قلب من أتى بالله أكبر، ويوم يردد لا إله إلا الله فتنبعث إلى قلب من أتى بلا إله إلا الله. كان عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، فقل لبلال العزم من قلب صادق: أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به سرق أبواب الجنان الثمانية. وفقد عليه الصلاة والسلام أنس الجماعة وجمال الصفوف يوم تسجد وراءه صفوف المسلمين، يوم يركع وراءه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والسادة القادة الشهداء العلماء الأبرار، فقام عليه الصلاة والسلام ليصلي، وآذنه بلال بالصلاة، فقام صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فقال: ضعوا لي ماء في المخبر، وهو المغتسل، فاغتسل صلى الله عليه وسلم فقام لينوح فما استطاع، فقال: ضعوا لي ماء في المخبر، فلما اغتسل قام لينوح فما استطاع، كان يسقط على فراشه بأبي هو وأمي، فقال في آخر مرة وهي الخامسة كما في الصحيحين: مو أبا بكر فليصلي بالناس، مو أبا بكر فليصلي بالناس. وانبعث الصوت إلى المسجد وأتي بلال فقالوا: يا بلال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: مر أبا بكر فليصلي بالناس. فبكى بلال وقال: بأبي وأمي يا رسول الله، يا أبا بكر صلي بالناس. وعند ابن كثير في السيرة قال أبو بكر متواضعا محتقرا نفسه رضي الله عنه وأرضاه: يا عمر صلي بالناس. قال: أنت صلي بالناس. وورد بسند جيد أن عمر صلى فريضة والرسول صلى الله عليه وسلم مريض، فلما سمع صوته قال: لا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فأين دعاة البدعة الذين يقولون إن أبا بكر ليس الموصى إليه، وأن الوصية كانت إلى غيره، أفرضيه صلى الله عليه وسلم لديننا وصلاتنا؟ أفلا يرضاه لمعاملاتنا ودنيانا؟ كذب الأدعياء وكذب الدجاجلة، إن هو إلا زور افتروه وكذب دجلوا به على الأمة. وتنشط عليه الصلاة والسلام ذات غداة في صلاة الظهر، وجد من نفسه خفة فقام ليصلي مع الناس. وقام عليه الصلاة والسلام معتمدا على الفضل ورجل آخر حتى أدخل المسجد صلى الله عليه وسلم، فوضع عن يسار أبي بكر جالس صلى الله عليه وسلم يكبر، فيكبر أبو بكر بتكبيره، ويسجد فيسجد أبو بكر لسجوده، والناس يسجدون بعد أبي بكر. فلما سلم عليه الصلاة والسلام رقى المنبر، فلما رقى كشف عن وجهه الشريف الذي ضمر أو ضمر بالحمى واصفر بالمرض ورق بالألم، فقال للناس: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إني أنهاكم عن الشرك فلا تشركوا بالله، كما أوردها ابن كثير. ثم قال وهو على المنبر، بل كرر هذا الحديث 3 مرات: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من الشرك. ثم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم أوصاهم بالتوحيد، فكان حرصه على التوحيد في أول الطريق وفي وسط الطريق وفي آخر الطريق. ثم عاد عليه الصلاة والسلام، وفي آخر يوم، يوم الاثنين، وما أدراك ما يوم الاثنين، يوم قبض فيه رسول البشرية ومعلم الإنسانية وهادي البرية، يوم توفاه الله إليه ليكرمه جزاء ما قدم للأمة، يوم قبضه الله، قال أنس: ظننا أن القيامة قامت يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي مصيبة أكبر من مصيبة وفاته على الأمة؟ أي حدث وقع في تاريخ الإنسان يوم توفي خير الإنسان وأفضل الإنسان عليه الصلاة والسلام؟ ولكن نقول الآن وبعد الآن ويوم نلقى الرحمن: إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح: كشف صلى الله عليه وسلم لنا ونحن في الصلاة، فنظرنا إلى وجهه وهو في حجرة عائشة وكأن وجهه ورقة مصحف. فلما رأنا صفوفا كدنا نفتة، قال أهل العلم: نفتة يعني استبشارا وفرحا، ظنوه عاد إلى صحته وظنوه قد تشافى من مرضه، ولكنه يتبسم. يا لقلبي ويا لشعري، ما لهذا التبسم وما لهذا التعجب؟ إنه إن شاء الله تبسم أن رأى الصفوف منتظمة، ورأى الدعوة حية، ورأى الرسالة منتصرة، ورأى لا إله إلا الله مرتفعة، ورأى أبا بكر يصلي بالناس، ورأى دعوة التوحيد قد ضربت بجيرانها في الجزيرة، فحق له أن يتبسم. يتبسم أنه ترك جيلا مؤمنا، وترك كتيبة موحدة، وترك جيشا يوالي لله ويعادي في الله ويموت من أجل الله، ورد الستار. ولكنه تبسم أخير، ولكنه منظر أخير، ولكن ما بعده إلا الموت. ثم أتى عليه الصلاة والسلام فمرضته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، جلس عليه الصلاة والسلام ووضع رأسه الشريف في حجرها، ويا لسعادة الزوجة بزوجها، ويا لسعادة الحبيبة بحبيبها، ويا لفرحتها بمونسها وبرجلها في آخر عمره وهو يلصق رأسه بحجرها رضي الله عنها وأرضاها. كانت تقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. وفي الصحيح: توفي بين حاقنتي وذاقنتي. فأخذت تتلو عليه القرآن، تعوذه بالمعوذات، لأنه ما أصبح يستطيع أن يقرأ أو يتلو. اشتد عليه الكرب عليه الصلاة والسلام. وفي تلك الفترة دخل عليه أسامة بن زيد. أسامة حبه وابن حبه، من أحب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، مولى. ولكن الحب لله، ولكن الود لله. فما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يكلم أسامة، وقد جهد له جيشا يرسله إلى البلقاء كما تعرفون. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وما سمعوا له كلاما كما في السيرة، يرفعها هكذا ثم يرد يديه، يرفعهما هكذا ثم يردهما. قال أسامة: فعلمت أنه يدعو لي صلى الله عليه وسلم. ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر، والرسول صلى الله عليه وسلم قارب في سكرات الموت، معه سواك من أراك يستاك به وهو صهره ورحيمه. فبده صلى الله عليه وسلم، أبده نظره وشخص نظره إلى السواك، لأنه طيب، فمه طيب، ونفسه طيب، وكلامه طيب، وحياته طيبة، ومماته طيب. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فعلمت أنه يريد السواك بأبي هو وأمي، فأخذته فقضمته، ثم غسلته ودفعته إليه صلى الله عليه وسلم، فاستاك كأشد ما يستاك في الحياة صلى الله عليه وسلم. وأخذ يدير السواك بقوة ليلقى الله طيبا، فإن حياته طيبة ووفاته طيبة. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم عاد صلى الله عليه وسلم قضية التوحيد يا أهل التوحيد، ورسالة التوحيد. وهو في سكرات الموت كان يأخذ خميصة فيبلها بالماء، قطعة قماش كما في الصحيح، ويجعلها على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، اللهم هون علي سكرات الموت، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، اللهم هون علي سكرات الموت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى. مرة ثانية: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعند مسلم: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. فهو يوصي بالتوحيد صلى الله عليه وسلم. ثم من كمال إشفاقه أوصى بالصلاة في سكرات الموت. أين الذين يوصون بالقصور والفلل؟ أين الذين يوصون بالأموال والمناصب؟ أين الذين يوزعون التركات؟ ها هو سيد البشر وخير البشر صلى الله عليه وسلم يوصي بالصلاة، ويقول وهو في الرمق الأخير: الله الله بالصلاة وما ملكت أيمانكم، الله الله بالصلاة وما ملكت أيمانكم، الله الله بالصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم يشير بسبابته صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فترتفع روحه إلى الحي القيوم: إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله على محمد رسوله، نشهد بالله شهادة ندخرها ليوم العرض على الله، أنه ما مات إلا ودلنا على كل خير وحذرنا من كل شر. نشهد أنه بلغ الرسالة، نشهد أنه أدى الأمانة، وانصرع صلى الله عليه وسلم في ذاك المصرع الذي لا بد أن يصرعه كل واحد منا. فتجهز لنفسك فكأن قدر، وتهيأ لذاك المصرع، فوالله لتصرعن يوما ما، ووالله لتؤخذ روحك خلسة. فتهيأ لذاك المصرع، أعاننا الله وإياك عليه وكل مسلم. وأتى عليه الصلاة والسلام في مصرعه، وبقي جثمانه الشريف في غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولكن ما حال الصحابة؟ فدلك من يقصر عن مداك، فما سهم إذا إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. وقف الصحابة في موقف لا يعلمه إلا الله، وفي دهشة لا يعلمها إلا الحي القيوم. كلهم يكذب الخبر ولا يصدق إلا من أتاه اليقين. طوى الجزيرة حتى جاءني خبر، فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدع لي صدقه كذبا شركت بالدمع حتى كاد يشرق بي. وقفوا حول مسجده صلى الله عليه وسلم، وأغلق بابه الشريف على جثمانه، وبقيت عائشة مع النساء تبكي رضي الله عنها وأرضاها. أما السكك فقد امتلأت بالبكاء والعويل والنحيل. وأما عمر رضي الله عنه وأرضاه فوقف عند المنبر يسل سيف الإخلاص وسيف الصدق الذي نصر به دين الله، ويقول: يا أيها الناس، من كان يظن أن رسول الله قد مات، أو يقول بذلك ضربت عنقه بهذا السيف. ولكن البكاء غلب، ولكن النحيب والعويل زاد. وأما أبو بكر فكان غائبا في ضاحية من ضواحي المدينة بالعالية في مزرعته، ما يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوفى في ذاك اليوم بأبي هو وأمي. فسمع الخبر فأتى على فرسه، وقد ثبته الله يوم يثبت أهل طاعته، وقد سدده الله يوم يسدد أهل التوحيد. فأتى بسكينة ووقار، كان رجل الموقف ورجل الساعة، وكان اختياره صلى الله عليه وسلم موفقا في إمامة أبي بكر. فأتى وإذا الناس لا يزدادون من البكاء بكاء، ولا من العويل عويلا، ولا من النحيب نحيبا. فقال: ماذا حدث؟ قالوا: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله، أتدرون ماذا قال؟ قال: الله المستعان، الله المستعان، نلقى بها الله، والله المستعان، نعيش بها لله، والله المستعان، نتقبل بها أقدار الله. ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنها كلمة الصابرين حين يصابون بصدمات في الحياة، إنها كلمة الأخيار حينما تحل بهم الكوارث من أقدار الله وقضاء الله. ثم دخل، أيدخل على الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، شق الصفوف في سكينة على فرس له مهر وبيده عصا، ويشق السكينة بسكينة والصفوف بسكينة ووقار حتى وصل إلى البيت، ففتح الباب. ثم أتى إليه صلى الله عليه وسلم فكشف الغطاء عن وجهه، ثم قبله وبكى عليه، ودمعت عيناه الشريفتان على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا. أما الموتة التي كتبت عليك فقد ذبتها، ولكن والله لا تموت بعدها أبدا، والله لا تموت بعدها أبدا، والله لا تموت بعدها أبدا. ثم خرج رضي الله عنه وأرضاه إلى الناس وعصاه بيده فأسكتهم، ويقول لعمر: يا ابن الخطاب اسكت. فلما سكت الناس ينظرون إلى هذا القائد الجديد الملهم، إلى هذا الإمام الموفق، إلى هذا الخليفة الراشد، وهو يتخطى الصفوف حتى صعد المنبر، فيستفتح خطابه بحمد الله والثناء على الله. فالمنة لله والحمد لله والأمر لله من قبل ومن بعد. ثم يقول: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس سمعوها لأول مرة وكأنها ما مرت على أذهانهم. ثم عاد رضي الله عنه وأرضاه. أما الصحابة رضوان الله عليهم فقد أصيبوا بمصيبة في الصميم، كذا فليجل الخط وليفتح الأمر، فليس لعين لم يزر ماؤها عذر، سوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غدا تثوى إلا اشتهت أنها قبر. عاد الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم كلهم يتلمح مصلاه صلى الله عليه وسلم، كلهم ينظر إلى ممشاه، إلى مجلسه، إلى ذكريات كلامه، فما أصبح يرى ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أصبح يعيش تلك الأيام. يقول جابر كما صح عنه: ما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفضنا أيدينا من تراب قبره حتى أنكرنا قلوبنا. وأورد صاحب مجمع الزوائد عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن عمر مر به فسلم عليه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام، فذهب عمر إلى أبي بكر فاشتكى عثمان، قال: سلمت عليه فلم يرد علي السلام. فاستدعاه أبو بكر وقال: يا عثمان، سلم عليك أخوك عمر فلم ترد عليه السلام. فقال: يا خليفة رسول الله، والله ما علمت أنه سلم عليك. قال: لعلك داخلك ذهول أو دهش من وفاته صلى الله عليه وسلم. قال: إي والله. فجلس يبكون. وفي الصحيحين من حديث أنس قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه وأرضاه: يا عمر، اذهب بنا إلى أم أيمن بعد وفاة رسول الله هذا، اذهب بنا إلى أم أيمن وهي مولاة كانت مرضعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عجوز مسنة كان يزورها صلى الله عليه وسلم في حياته. قال: اذهب بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. يا للتواضع، يا للتمسك بالسنة، يا للحرص على الأثر. فذهب رضوان الله عليهما، فلما وصل أم أيمن بكت، فقال: ما يبكيك يا أم أيمن؟ قالت: أبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله إني أعلم ذلك، ولكن أبكي على أن الوحي انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان رضوان الله عليهما. وقبل أن يدفن جثمانه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وإذا بضجة وصجة في سقيفة بني ساعدة، وسمع الخبر أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، وإذا الأنصار قد اجتمعوا يتشاورون في الخلافة. فذهب الثلاثة إليهم. قال عمر: وقد زورت كلاما في صدري كما في البخاري. قال: زورت كلاما لأقوله، لأن أبا بكر كان مشغولا. فأسكتني أبو بكر ثم تكلم، فوالله ما ترك كلمة إلا جاء بأحسن منها، كلمة زورها عمر أي جهزها وهيأها إلا أتى بأحسن منها. فقال رضي الله عنه وأرضاه: يا معشر الأنصار، آويتم ونصرتم وكفيتم وواسيتم، فجزاكم الله عن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء، والله ما مثلكم ومثلنا إلا كما قال طفيل الغنوي: جزى الله عنا جعفرا حيث أسرقت بنا نعلنا في الشار في نفض التي هم خلطونا بالنفوس والجو إلى غرفات أدفأت وأظلت. فبايعوه بالخلافة وعادوا إلى جثمان الحبيب صلى الله عليه وسلم فاختلفوا أين يدفنون عليه الصلاة والسلام، وإن كان للبقع وللأراضي أن تتمنى جثمانا تساكنه فللحلسان حال التراب أن يتمنى جثمانه الشريف صلى الله عليه وسلم. فلما اختلفوا قال أبو بكر: يا أيها الناس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن النبي إذا مات أو قبض دفن في المكان الذي قبض فيه، ولكن قبل الدفن أتى التغسيل وأتى مراسيم الغسل، وكان للعباس وللفضل ولعلي شرف تغسيله صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عن علي رضي الله عن أبي الحسن: اختلفنا في كيفية تغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقي علينا النعاس النوم ونحن بالماء حوله صلى الله عليه وسلم حتى نمنا، وإنا لحيا حدنا ليصل إلى صدره، فسمعنا هاتفا يقول: اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق ثيابه. وهذا سند صحيح. فغسلوه من فوق ثيابه طيبا مباركا مهديا عليه السلام يوم ولد، وعليه السلام يوم بعث، وعليه السلام يوم مات، وعليه السلام يوم يبعث حيا. وأما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فعند البيهقي بسند لا بأس به قال عليه الصلاة والسلام: إذا وضعتموني على سفير القبر فدعوني ساعة فإن الملائكة سوف تصلي علي، ثم صلوا علي جرافات وحدانا، ثم صلوا علي في أي مكان فإن صلاتكم تبلغني. فصلى الله عليه وسلم ما دامت السماوات والأرض، وصلى الله عليه وسلم ما دام في الأرض إسلام ومسلمون، وصلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار، وما فاحشد الأزهار، وما تدفقت مياه الأنهار، جزاء ما قدم الأمة. فإنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أوس ابن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فجسده في قبره سليما عليه الصلاة والسلام، ولكن روحه عند الله، ولكنه لا يملك في قبره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يطلب منه الدعاء ولا يتوسل به وهو في قبره، ولا يستشفع به بعد موته في قبره، ولا ترفع إليه الحوائج ممن يأتي إلى قبره، بل هو في قبره عليه الصلاة والسلام لم تأكل الأرض جسده الشريف عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا سرمدا. نعم، دفن عليه الصلاة والسلام بعدما صلوا عليه الناس زرافات ووحدانا. وذكر الشوكاني في نيل الأوطار أن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم يبلغون 37,000 من الرجال والنساء من المهاجرين والأنصار، ما كان لهم إمام يصلي بهم، بل صلى كل إنسان منهم على حدة. وكان في الصف الأول أبو بكر وعمر، حفظ من دعائهما رضي الله عنهما أنهما قالا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حتى أتاك اليقين. ثم وضع في قبره عليه الصلاة والسلام، ورد عليه الصراط، ودفن كما يدفن الإنسان، ما وقر عليه الصلاة والسلام درهما ولا دينارا ولا عقارا ولا قصورا ولا مناصب، وإنما ذهب كما أتى، ذهب سليما اليد أبيض الوجه طاهر السريرة، ولكن خلف دينا خالدا، وخلف رسالة ماتت داعية ولكن ما ماتت الدعوة، مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ما ماتت الرسالة، مات البشير النذير ولكن ما ماتت البشارة والنظارة، ترك لنا تراثا والله أيما تراث، قرآنا حكيما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وسنة طاهرة من معصوم فيها صلاح العبد في الدنيا وفي الآخرة، وعاد إلى تركته ولا تركة، فيا من جمع الأموال ولم يقدم ما ينفعه عند الواحد القهار، هذا خيرة خلق الله وهذا صفوة عباد الله، ذهب والله ما تلبس منها بشيء، يمر عليه الشهر بعد الشهر ولا يوقد في بيته نار، ويمر عليه 3 أيام وهو في جوعه صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان، كفاك عن كل قصر شاهق عمد، بيت من الطين أو كهف من العلم، تبن الفضائل أبراجا مشيدة، نصب الخيام التي من أروع الخيم، إذا ملوك الورى صفوا موائدهم على شهي من الأخلاق والأدم، صففت مائدة للروح مطعمها عذب من الوحي أو عذب من الكلم، ذهب عليه الصلاة والسلام وبقي بيته من طين عليه أفضل الصلاة والسلام، وبقي بعض الدراهم ليست له، أنفقت في الصدقات وفي سبيل الله، وأتى أبو بكر فقال لقرابته ولبناته صلى الله عليه وسلم لما طلبوه الميراث، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نورث ما تركناه صدقة، إنا لا نورث ما تركناه صدقة، وعند أحمد في المسند: إنا لا نورث ما تركنا صدقة، فما ترك صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن ترك هذا الدين. اجتماعنا هذه الليلة بهذه الوجوه الطيبة النيرة حسنة من حسناته، وهذه المساجد والمنابر حسنة من حسنات رسالته، وهذه الدعوة الخالدة والرسالة القائمة فضل من فضل الله ثم من فضله صلى الله عليه وسلم. نعم، مضى إلى الله صلى الله عليه وسلم، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله على كل ما يصيبنا، فإنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس، من أصيب بمصيبة فليتعز بي، فإني عزاء لكل مسلم. إي والله، وإذا أتتك من الأمور بلية فاذكر مصابك بالنبي محمد، إذا مات ابنك فاعلم أن ابنك لا يكون أحب بقلبك إن كنت مؤمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن مات أبوك أو أمك أو قريبك وصفيك فاعلم أنهم لا يعادلون ذرة في ميزان الحب من حبه صلى الله عليه وسلم، فاذكر أنه مات وأنه صلى الله عليه وسلم عند ربه يستشهده الله علينا، يستشهده الله علينا هل هو بلغنا أم لا، ويستشهده الله علينا هل سمعنا وأطعنا أم لا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فيا من أراد العبرة من وفاته صلى الله عليه وسلم، أعظم عبرة أن تتجه وأن تستقم على مبدأ لا إله إلا الله، وأعظم موعظة وأعظم نصيحة أن تأخذ تراثك وميراثك وحظك من تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت تركته أموالا ولا سيارات ولا فلل ولا قصور، ولكن قرآن وسنة. قال أبو هريرة لأهل السوق وهم في المدينة: يا أهل السوق، تتبايعون بالدرهم والدينار، وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فهرعوا إلى المسجد وتسابقوا إلى المسجد فرأوا حلقات الذكر، قرآن وحديث، مسائل تطرح، مجلس مثل هذا المجلس العامر. فقالوا: أين التركة يا أبا هريرة؟ أين الميراث يا أبا هريرة؟ قال: فكلتكم أمهاتكم. وهل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما أو دينارا؟ إنما ترك العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالله الله أكبر عبرة أن تنقذ نفسك من غضب الله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والعبرة الأخرى، والعبرة الأخرى أن تعلم أن قضية التوحيد أخطر قضية في حياة الإنسان. كان ينادي بها صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي حياته وفي مماته. في سكرات الموت يقول: لا إله إلا الله. وفي سكرات الموت يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والعبرة أن الرسالة باقية، وأن هذا الدين لا يموت. قد يمرض أهله ولكنه لا يمرض، لا تصيبه حمى أبدا، لأنه دين محفوظ من عند الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعبرة أخرى وهي أن الدنيا تافهة وحقيرة، فعجبا لعبادها وعجبا للساجدين لها وعجبا لمن يركع عند أبوابها. أما استعظوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما أخذوا درسا من رسالته؟ أما سمعوا ماذا فعل يوم ما ترك إلا الجميل والعمل الصالح؟ لا نقول للناس اتركوا الأموال واخرجوا من القصور ولا تركبوا السيارات، ولكن لا نقول اسكنوا في القصور واجمعوا الأموال واركبوا السيارات، ولكن لا تنسوا نصيبكم من الحي القيوم. اذكروا الحفرة الضيقة، اذكروا لقاءكم عند الله يوم تأتون حفاة عراة غرلا بهما. اذكروا يوم يقول: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا. تعمل لنفسك، تعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. وعبرة، عبرة أخرى أن المسلم لا يهمه ولا يشغله عن الله شاغل، ومن أشغله عن الله شاغل أشغله الله وطبع الله على قلبه وأنساه ذكره. فالرسول صلى الله عليه وسلم على كثرة أعماله وأشغاله وعلى كثرة ما ينوبه من أغراض وأعراض ما نسي الله لحظة واحدة، حتى في سكرات الموت يقول: لا إله إلا الله. ويوصي بحقوق الله فيقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالله الله في ذكره سبحانه وتعالى. وعبرة أخرى تؤخذ من سياق وفاته صلى الله عليه وسلم أن الموحد حقا لا يهتز بالأحداث، لأنه يعيش لله ويموت لله ويبعث إلى الله. فأبو بكر ما خار الطواف وما تهدد وما انهزم وما فشل في ذاك الموقف، بل علم أنه يعبد الله حيا لا يموت، وأنه يعبد باق سبحانه وتعالى دائم دوامه سرمدي. فالتجع إليه وأخبر الناس أن كل إنسان يموت، فمن كان يعبد محمدا فإنه قد مات صلى الله عليه وسلم، ولكن الله لا يموت. وعبرة أخرى أن لك يا كل مسلم ساجد سهم في التركة. فالله الله لا تترك سهما، فإنك إن تركته عوض الله من يأخذه عنك واستغنى الله عنك، والله غني حميد. فخذ حظك من هذه التركة وخذ سهمك من هذا الميراث لتلقى الله وأنت سعيدا يشهد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأسأله كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا به صلى الله عليه وسلم. نسينا في ودادك كل غالب، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا ولم نلقاكم لكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم فأكثروا أيها الناس من الصلاة والسلام على رسول الله واتبعوه ظاهرا وباطنا واحرصوا على سنته فإن تعظيمه حق التعظيم وتوقيره حق التوقير عليه الصلاة والسلام في التمسك بسنته وفي الأخذ بآدابه وفي اغتنام سيرته والتمثل بها في الحياة لنلقى الله وقد رضي عنا ورضينا عنه ربنا تقبل منا أحسن ما عملنا وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون اللهم إن هذه الوجوه اجتمعت في مرضاتك وهذه القلوب تحابت في مودتك فنسألك يا حي يا قيوم ألا تحرمنا شفاعة من تحدثنا عنه هذه الليلة واسقنا من كوثره ومن حوضه المورود يوم يرد الناس ظامئون فيروى من اتبع السنة اسقنا اسق كل واحد منا شربة لا يظمأ بعدها أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمة النافعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن يجعل ذلك في ميزان أعماله يوم يلقى الله سبحانه وتعالى وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة وردت إلينا أسئلة كثيرة لا بأس بعرض بعضها إن شاء الله. السؤال الأول يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأما بعد فهل صحيح أن الملك استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى ليقبض روحه عليه أفضل الصلاة والسلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سمعتم السؤال ومعناه هل هو صحيح أن الملك استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يقبض روحه؟ ورد هذا ولكن حسب ما اطلعت عليه أن هذه الرواية ضعيفة ولذلك تجنبت إرادها في هذه الجلسة. فضيلة الشيخ أولا إني أحبك في الله سبحانه وتعالى. أما السؤال ما مدى صحة الحديث الذي يقول أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة فإن الصلاة تبلغني حيث كنت؟ الحديث هذا الحديث حديث أوس بن أوس رواه أهل السنن ونصه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر علي يوم من الصلاة والسلام يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت إبليس؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث صحيح. وهناك حديث في مسلم إن لله عز وجل ملائكة فضلا سياحين يبلغونني عن أمة السلام فهذا سند ومعاضد لذاك الحديث ولو أن ذاك الحديث بذاته صحيح. سائل يقول ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يدعو الله بأن يزيل عنه المرض وهل كان يريد التخلص من الدنيا ولماذا؟ أما هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه ندعو الله بأن يزيل عنه المرض فكان ذلك وارد لكن الظاهر أن هذا خلاف الأولى وأن الله عز وجل يرفع بالأمراض والأوصاف من يصيبه من عباده ويبتلى الناس على حسب إيمانهم وأكثر الناس بلاء الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام ثم الأمثل فالأمثل فلذلك كان باستطاعته صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله ولكن ما دعا عليه الصلاة والسلام ليرفع الله درجته بهذا وليعظم مثوبته فهيئا مريئا له صلى الله عليه وسلم. وهل أراد صلى الله عليه وسلم أن يتخلص من الحياة وردت بعض الألفاظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوني فوالله إنما أنا فيه خير مما أنتم فيه. وورد في الصحيح أنه يقول صلى الله عليه وسلم لما كانت تنفث عليه زوجته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أخذ يده واختلسها من يدها وقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فقالت: خيرت يا رسول الله فاخترت. فهو اختار لقاء الله بلا شك. دل على ذلك الحديث الثالث في مسند أحمد عن أبي مويهبة قال: لا، لكني أريد الرفيق الأعلى. فهو يريد لقاء الله، وما عند الله فهو خير له من الدنيا بلا شك، وثوابه مدخرا له ومجموعا له عند ربه. سائل يقول: ما هي نصيحة فضيلة الشيخ لسامع الأغاني؟ سامع الأغاني أوصيه وأوصي نفسي وكل مسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يأخذ من العبر التي أنزل الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مواعظ ترده عن استماع هذا اللغو وهذا اللهو الذي يشتت القلوب ويبعدها عن بارئها ويقسيها عن الموعظة. وليتذكر تلك الحفظة: القبر الموحش يوم يقدم على الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه لا زاد إلا العمل الصالح، ولا مؤنس إلا العبادة، ولا أنيس في تلك الحفرة إلا ما قدم من خير. فليتق الله في نفسه، وليحفظ الله في أذنيه، فوالله لا يسألن عن أذنيه وعينيه وعن كل جارحة. فاتق الله يا عبد الله، ولا تضيع قلبك بالغناء، فما ورثت فاحشة ولا جريمة إلا بسبب هذا الصوت المجرم الآثم، وما ضيع كثير من شباب الإسلام ومن فتيان الدعوة إلا بسبب هذا الغناء الذي انتشر في أوساطنا، فحبب الزنا وحبب الفحش وحبب الإثم إلى كثير من القلوب، بل هو أسرى إلى الجريمة من الخمر إلى العقول. وسماه ابن القيم بريد الزنا، وقال عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز لأبنائه: إياكم واستماع الغنى فإنه يشغل عن ذكر الله. وورد في حديث ابن مسعود: إن الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت البطل من المطر. وبعض المحدثين يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال من حديث أبي مالك الأشعري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الخز والحرير، الخز والخمر والمعازف. فاستحلال المعازف بعد تحريمها. ولذلك الله الله في أن يتقي المسلم ربه، وأن يحاسب نفسه، وأن يعد لذاك اللقاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سائل يقول: ما صحة الرواية التي في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول: قتلتني يهود، قتلتني يهود، وذلك من أثر السم الذي صنع له في النعجة التي قدمتها اليهودية؟ أما لفظ قتلتني يهود، قتلتني يهود، فما رأيت وما أعلم عن شيء. وأما هل كانت وفاته صلى الله عليه وسلم بأثار ذاك السم الذي وضعته اليهودية، فهذا صحيح ووارد، وأسانيده صحيحة، ذكرها أهل العلم وجمعها ابن كثير في كتاب السيرة من وفاته صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا شهيدا، فإن الله جعله شهيدا بآثار تلك الأكلة وهي من الشاة المسمومة. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، هذا أوان انقطاع أبهري أو أبهري. قال ابن أثير الأبهر: عرق متصل بالقلب، إذا انقطع مات منه الإنسان. فعلم أن ذاك من آثار تلك الأكلة، وقد مات مبشر ابن البراء أو بشير ابن البراء قبله صلى الله عليه وسلم، ثم لحقه صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إنني من الذين قلوبهم قاسية وأقوى قسوة من الحجارة، وإنني أدخل المقبرة ليلا ونهارا، ولم يزدني ذلك خشوعا بل زادني قسوة، وإنني أرى الميت يدخل في اللحم ولكن قلبي لا يلين، فما هو طرق خشية القلب وفقك الله تعالى؟ قسوة القلب كلنا ذاك الرجل الذي يشكو منها، ونسأل الله أن يلين قلوبنا لذكره سبحانه وتعالى ولطاعته. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول بعدها سبحانه وتعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فنسأله كما أحيى الأرض بعد موتها بغيث المطر أن يحيي قلوبنا بعد موتها وقسوتها بالذكر. أما قسوة القلوب فإن أهل العلم ذكروا لها أسبابا، من ضمن من تفنن في ذلك وبرع بن قيم ذكر من أسباب قسوة القلب البدعة، نعوذ بالله من البدعة، وهي أعظم صاد عن منهج الله بعد الكفر، ثم المعصية فإنها ترين على القلب وتطبع عليه، ثم المباحات والإسراف في المباحات من كثرة الأكل وكثرة الشرب وكثرة النوم وكثرة الكلام بغير ذكر الله وكثرة خلطة من لا ينفع ولا يقرب تقربك خلطته من الله. هذه من الأسباب، أسباب قسوة القلب. أما الأسباب المؤدية بإذن الله إلى رقة القلب فتكمن في مدارسة كتاب الله عز وجل والجلوس مع كتاب الله والتحذير والخشية والخشوع والترنم بالصوت وتكرار الآيات والتدبر فيها مما فيها من عوض من عبر وعظات، ثم زيارة القبور. ففي الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي: اذكروا هادم اللذات. زاد بعض أهل العلم في روايته: فما ذكر في قليل إلا كثره ولا في كثير إلا قلله. ثم علم أن كذلك من أسباب رقة القلب قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرة الأخيار من الصحابة والتابعين وكل صالح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم من أسباب رقة القلب ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكثرة الذكر والاستغفار والتهليل والتسبيح من أسباب الرقة، ثم كذلك المجالسة مع الصالحين، ثم التنفر إلى الله عز وجل، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى أراه الخير وسدده وأخذ بيده. فنسأل الله لنا ولكم السداد والثبات. أيها الإخوة، أريد التنبيه، هناك أحد الإخوة يجمع لبناء مسجد ومعه تزكية من فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني، فمن أراد التبرع في بناء هذا المسجد احتسابا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، فهناك صناديق التبرعات موضوعة في المسجد، فمن أراد أن يضع فيها فجزاه الله خيرا. أما السؤال فسائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو أن سائل يقول فضيلة الشيخ أرجو أن تخبرنا بالطرق المؤدية لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. الطرق المؤدية إلى محبته صلى الله عليه وسلم أعظمها العمل بسنته صلى الله عليه وسلم. جاء اليهود إليه صلى الله عليه وسلم يقولون: نحب الله ولكن لا نتبعه. فكذب الله قولهم ورد مقالتهم، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أراد حبه صلى الله عليه وسلم ويرزقه الله حب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فليعمل بسنته وليحرص على التمثل بآثاره، فإن هذا هو الحب. وإن الذي يزعم الحب بقلبه ثم يخالف بفعله أو لا يتنسك بنسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظهر عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظمها اعتقاد لا إله إلا الله، ثم من مسائل السلوك التي يتهاون بها كثير من الناس تدخل في الزي في اللحى في السواك في كل أثر، إن من يتهاون في هذا معناه يشهد على نفسه الله والمؤمنين أنه ليس بمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ذاك الزعم الذي يزعمه. والسبب الثاني من أسباب محبته صلى الله عليه وسلم قراءة حديثه والجلوس مع ميراثه وتركته صلى الله عليه وسلم، وشرب الماء النمير من نبعه الطاهر الصافي الذي لم يصبه كدورة، فإنه صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. والسبب الثالث كذلك كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فإنها من أعظم الأمور ومن أعظم الأجور، ومن صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة، بل خاطبنا الله بذلك ونادانا فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه الأمور وغيرها من بعض الأمور التي يفتحها الله عز وجل على من يعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى حبه بإذن الله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول ما مدى صحة هذا الحديث؟ من عظمت عليه مصيبة فليذكر مصيبة الناس فيه. اللفظ هذا ما أعرفه، إنما أعرف قوله صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فليتعز بي فإني عزاء لكل مسلم، وهذا أرى أنه كما قال بعض العلم أنه حسن، ومن أرى لا إذا أراد الأخ أن يراجع فليراجع كتاب السيرة تاريخ ابن كثير البداية والنهاية، فإنه تكلم على الحديث وأرى من كلامه العلم أنه في درجة الحسن، لأنه ليس في الصحيح ولا في أحدهما صحيحين ولا في أحدهما، ولكن رواه بعض أهل العلم بأسانيد، ومجموع هذه الأسانيد تدل على أنه حسن. سائل يقول فضيلة الشيخ إنني أملك جهاز تصوير ولا أستعملها، وهناك شخص يريد هذا الجهاز ويلح في طلبه، هل بيع هذا الجهاز واستخدام النقود جائز أم لا؟ إن كنت تعلم أن هذا الرجل الذي يريد شراء الجهاز يستخدمه في المعصية وفيما يضر بدين الله عز وجل وبالمسلمين، فما لك أن تعينه على المعصية ولا تبع هذا الجهاز منه. وإن كان الأمر مطلق ولا تدري لماذا يشتريه، أو علمت أنه يشتريه لمصلحة أو لأمر فيه صلاح وفيه خير، فلك أن تبع هذا، والله يوفقنا وإياكم يحب ويرضى. سائل يقول هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره يتعبد أم لا؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خير. هذا ليس بصحيح، قول القائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد في قبره ليس بصحيح، بل رفع التكليف، والتكليف إنما هو في الحياة، الصلاة والصيام والعبادات هي في الحياة الدنيا، فإذا توفي العبد فقد انتهى، ما بقي إلا الحساب. ولم أرى في سند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتعبد في قبره، ومن قلع على شيء فليفدنا بهذا ولينفعنا بهذه القضية جزاه الله خيرا. سائل يقول هل يجوز أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة في هذا المكان أو غيره؟ السائل يقول هل يجوز أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة في هذا المكان وفي غيره؟ لا، لا يجوز لك أن تصلي عليه صلاة الجنازة صلى الله عليه وسلم، بل تصلي عليه وتكرر الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا. أما صلاة الجنازة بهيئتها المعروفة وبتكبيراتها فليس لك ذلك، لأنه أمر محدث، ولم يسبقك إلى هذه من هو أعلم وأنصح وأصدق من الصحابة والتابعين والسلف الصالح، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلو سبقت إلى هذا أو كان هناك حديث يدل على هذا كان لك وجه، أما ما دام القضية هكذا ولم يرد فيها نص من معصوم ولا عمل من صاحب أو من أصحاب فليس لك ذلك، فانتهي وتمسك بالسنة. سائل يقول إذا إني دخلت المسجد وصليت تحية المسجد ثم انتقض وضوئي فذهبت وتوضيت ثم رجعت ثانية، هل أجلس أم أصلي تحية المسجد مرة أخرى؟ أي نعم، السائل لما ذهب ليتوضأ بعدما صلى تحية المسجد هل له أن يصلي ركعتي التحية؟ نعم تصلي ركعتي تحية المسجد، لأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة الذي رواه البخاري ومسلم من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يشملك في هذه الحالة. ثم ولو كان لك مخرج من عموم هذا الحديث فإن هناك ركعتي الوضوء ذكرها ابن تيمية في فتاوى شيخ الإسلام، وقال ربما كانت من ذوات الأسباب، ويجوز حتى أن تصلى بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، فتصلي بعدما تتوضأ تحية المسجد وإن شئت فركعة الوضوء. سائل يقول: سماحة الشيخ، هل رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام واردة وما ضوابطها؟ صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وهذا نص على أن رؤيته صلى الله عليه وسلم حقيقة لا لبس فيها لمن رآه، لكن بضوابط، منها أن تكون أوصافه عليه الصلاة والسلام التي رآها الرائي في المنام هي أوصافه في الحياة التي قرئ أو كتبت أو حفظت في الكتب، فلا يمكن أن يرى صلى الله عليه وسلم حليقا لا لحية له، أو يرى صلى الله عليه وسلم وهو يفعل بعض الأمور المخالفة، لا، بل يرى على صورته صلى الله عليه وسلم، مثل أن يكون أبيضا مشوبا بحمرة، وأن يكون ربعة، وأن يكون صلى الله عليه وسلم في كث اللحية، في أوصافه التي وردت أثناء الأمس، فهذه علامة الصدق. وبعض أهل العلم يقولون ويكون الرأي صالح، ولكن ما رأيت هذا الشرط في النصوص، فيكتفى بأن يكون رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام كما ذكرت في كتب أهل العلم في السنة، ولا يعتبر أن كل من رأى علامة لصلاحه وعلامة لولايته، بل يراه بعض من عندهم فجور ومعاصي تنبيها لهم وإنذارا وإعذارا إلى الله عز وجل أو لمصلحة يعلمها الله تبارك وتعالى. وبعض الصالحين لا يرونه صلى الله عليه وسلم لئلا يصيبهم عجب أو لا يصيبهم تيه أو كبر أو غرور، والله يعلم بعباده سبحانه وتعالى، فهو يصرفهم كيف يشاء. سائل يقول: ما حكم من كتب لفظ صلى الله عليه وسلم ورمز لها بالصاد؟ الذي يكتب صلى الله عليه وسلم يرمز لها بالصاد خالف الأولى في هذا، وفاته أجر كبير وخير عميق وثواب جزيل، بل يغتنم الصلاة والسلام عليه. فإن النووي رحمه الله يذكر من آداب طالب العلم والحديث أنه إذا ذكر الصلاة فليغتنم الأجر في هذا، فليصلي وليسلم عليه صلى الله عليه وسلم وليكتبها، لأنها بركة في وقته وفي عمره وفي أجره. وأما رمز صاد فإنما أتي لنا من بعض من تأثروا بالغرب في اختزال الكلمات، فاختزلوا الكلمات ليوفروا على أنفسهم بعض الأجور والثواب ورفع الدرجات، وهذا أخطأ، بل يكتب صلى الله عليه وسلم وتنطق عند الكتابة، ويعتبر لبعض المحدثين للفائدة كما ذكر أهل المصطلح في أنهم ما ذكروا الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من العجلة، أو أن الشيخ كان يملي، أو أنهم كانوا ينطقونها ويكتفون بنطقها، لكن أحسن أن تنطقها وأن تصلي وتسلم عليه صلى الله عليه وسلم كتابة لتكون لك نورا عند الله عز وجل. فضيلة الشيخ، ما رأيك من يقول ويدعي أنه يرى في هذه الأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرة ليس في المنام، ويخاطبه مشافهة ويأمره وينهاه عن أمور كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها كتحذير ما حرم الله وغير ذلك؟ من زعم أنه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم جهرة لا مناما ويقظة، وأنه يأمره وينهاه ويعظه، فقد كذب على الله وافترى على دين الله، وهذا عنده هوس ودجل ما خجل على نفسه، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وهو في قبره، ولا يمكن أن يخرج من قبره صلى الله عليه وسلم إلا في البعث. فإذا علم ذلك فهؤلاء خالفوا، وما دل على ذلك آية ولا حديث ولا كلام سلف، وإنما هذا ابتدعه بعض الغلاة أهل البدع الذين ما عندهم من العلم شيء، ولا من الأثر ولا من الحديث، فهذا قول مردود على صاحبه ليس بصحيح، لا يصدق ولا يسلم لقائله، وإنما هو كذب ضرب من الدجل. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يرى في المنام، وقضية رؤية في المنام صلى الله عليه وسلم كذلك لا يبنى عليه أحكام، فإنه إذا رأيته وصح لك أحاديث كما ذكر الذهبي في ترجمة ابن منده وأبي نعيم من أو أنه صحها لأبي نعيم بعض الحديث ليس بصحيح هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يحلل ولا يحرم بعد وفاته، وإنما كانت شريعته في الحياة بلغها كاملة، وقال الله عز وجل في آخر أيامه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأما أن يأتي يسأله في المنام عن مسألة ويحلل ويحرم فهذا ليس بصحيح، وما دل على هذا أثر فليعلم. سائل يقول: ما حكم التحدث في المسجد؟ السائل يقول: ما حكم التحدث في المسجد؟ الحديث أنواع وأقسام، أما الحديث المنهي عنه فإنه في المسجد وفي غير المسجد حرام، في البيت وفي الشارع وفي السوق، الغيبة والنميمة والزور واللغو والهراء فإن هذا، واللعن والشتم هذا حرام في المسجد وفي السوق وفي أي مكان، لكن في المسجد أنكى وأمر. وأما الحديث العام في المسجد فما به بأس إن شاء الله. وأما الحديث الذي يستدل به من منع الحديث إن الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فليس بصحيح، بل هو ضعيف هذا الحديث ولا يعتمد عليه. وصح أن الصحابة، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث للصحابة في المسجد، وفي حديث حسن عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إلينا بعد صلاة الفجر فنتحدث في أخبار الجاهلية ونضحك وهو يتبسم. وفي صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى علي وهو نائم في المسجد بعد أن سأل فاطمة زوجة علي رضي الله عنها وعنه فقال: أين ابن عمك؟ قالت: غاضبني فخرج من هنا. فلما وجده صلى الله عليه وسلم في المسجد نائما قال: قم أبا تراب، قم أبا تراب، وحدث عليه الصلاة والسلام. وصح في البخاري أن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدته في المسجد مع الناس يتحدث مع الناس فدعوته إلى طعام صنعته أم سليم، يعني أم أنس. القصة بل أكثر من عشرات الأحاديث تدل على أنهم يتحدثون في المسجد. فالإنسان يتحدث في المسجد لكن لا يفوت عليه الأجر من قراءة قرآن أو تسبيح أو ذكر أو دعاء، فليغتنم هذه الساعة المباركة وجلوسه في روضة من رياض الجنة ولا يسرف في الحديث في الدنيا، لكن الأمر جائز والله أعلم. سائل يقول: ما هي الصفة الواردة عند التعزية؟ وهل هذا الدعاء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول عند التعزية: أحسن الله عزاك؟ أما حديث أحسن الله عزاك فما أعلم له أصل، في حد علمي ما أعلم أنهم كانوا يقولون أحسن الله عزاك. وهناك بدع في وقت التعزية، منها أن بعض الناس يجتمعون ويذهبون مجموعات إلى بيت الميت، ومنها أن أهل الميت يجتمعون في استقبال المعزين، وبعض الألفاظ بل ذكر في أثر أن العزاء 3 أيام. أورد هذا الشوكاني في الأوطار. فالسنة أن يعزى 3 أيام، إما برسالة إما باتصال، أو لقيته في أي مكان تدعو له وتترحم على الميت وتوصيه بالصبر. أما لفظ أحسن الله عزاك فما أضبطه. سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب للبيع والشراء وتكافر مع البائعين؟ المرأة لا ينبغي لها إذا كان هناك ريبة أو كان هناك تهمة أو خوف من فتنة أن تخالط الرجال، لا في بيع ولا في شراء ولا في غيره، فلتتق الله المسلمة وتبقى في بيتها. لكن يجوز لها أن تبيع وتشتري على النساء أو ما ليس عليهم ريبة، كان تكون عجوزا كبيرة، تكون عجوزا كبيرة مسنة مع أطفال، أما مع رجال فلا، فلا أن تبيع وتشتري كما فعل بعض الصحابيات. أما مع الرجال فليس للمرأة أن تبيع ولا تخالط ولا تشتري ولا تماكس، بل لها للنساء وعليها ببيتها وعليها اتقاء الله عز وجل، فإن بيتها خير لها لو كانت تعلم، وحصنها وسترها واحترامها وأجرها ومثوبتها في تسترها عن الأجانب، ومن تسترت بستر الله سترها الله عز وجل، ومن طلبت الفتنة فتنها الله عز وجل، فنسأل الله السداد والثبات. سائل يقول: ما ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن كن صواحبات يوسف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة إن كن صواحبات يوسف أو صواحبات يوسف، الجمع والتصغير كما في البخاري ومسلم، لما قالت عائشة رضي الله عنها وقالت لحفصة قولي له يأمر عمر أن يصلي بالناس، ومقصود عائشة تقول لئلا يتشاءم الناس بأبي بكر ليقوم أول مقام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتشاءموا به، فأرادت تجعلها في عمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يأبى، فلما أطالوا عليه قال إن كنا صويحبات يوسف، ومعنى ذلك أن كل من تلك السلالة ومن ذاك المورد ومن ذاك القسم وهن صويحبات يوسف اللواتي كدنا أن ينفرن به واجتمعنا ليرينا وقطعنا أيديهن، هذا على الصواحب، أو من جنس المرأة التي كادت تفتن يوسف، فهم أرادوا، غاضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الوفاة فعذرهم بهذه الكلمة صلى الله عليه وسلم. سائلة تقول ما حكم نتف شعر اليدين للمرأة؟ نتف شعر اليدين للمرأة إن كانت ترى أنه نقص لجمالها وأن من الضرورة وأن من الحسن أن تنتف فلها ذلك، أن تزيله بمزيل وأن تنتف لتكون أجمل وأحسن، فما عليها من ذلك تلتزم شعرها بأي مزيل أو تنتفه نتفا. ساي يقول فضيلة الشيخ ما هي أفضل الكتب التي تذكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كتب في سيرته صلى الله عليه وسلم كثير من الكتب، ومن أجودها فيما أعلم، وما أعلم أنه دبج في فنه مثل هذا الكتاب، كتاب زاد المعاد لابن القيم، زاد المعاد لابن القيم، ووصي به نفسي وكل مسلم أن يجعله مع القرآن وأن يكرر قضاياه وأن يستفد منه، لأنه ملقح محقق من عالم سني متبع عارف بفن الحديث. ثم هناك كتاب السيرة لابن كثير ولابن هشام لا سبأس بهما لولا بعض الأحاديث الضعيفة، وهناك كتاب عصري طيب اسمه الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام المبارك فوري، وبعض الكتب، ولكن هذه الكتب التي تحضرني في هذا الفن. أيها الإخوة، هناك إعلان عن محاضرة لفضيلة الشيخ عايض بن عبد الله القرني في مسجد وزارة المالية الذي يؤمه الأخ سعود بن إبراهيم الشريم شرق مصنع البيبسي غدا بعد صلاة المغرب بعنوان الإخلاص لله والصدق مع الله، وهناك محاضرة أخرى عن تربية الأولاد في جامع عمر بن الخطاب بالمدينة السكنية للحرس الوطني سكن الأفراد حي اليرموك لفضيلة الشيخ عبد الله السويدري غدا بعد صلاة المغرب، ونطلب من فضيلة الشيخ قصيدة في هذه المناسبة فليتفضل مشكورا. مناسبة وفاته صلى الله عليه وسلم، ما أظن أن هناك قصائد، لكن أبيات، منها قصيدة رباعية أربعة أبيات نسينا وقد سمعتموها لكن لا بأس بإعادتها. نسينا في ودادك كل غال فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا، ولم ننساكم لكن ذكرا يذكرنا، فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. وهناك قصيدة اسمها ثناء وتبجيل لمعلم الجيل صلى الله عليه وسلم، من ضمن أبياتها الأماني على لسانك أحلى، فأعد يا حبيب عفرا تولى، لم أقضي لبانة العيش فيه ودعاني المشيب لما أطلى، أعصر الليل في كؤوس من الحزن وأدعو الصباح حتى أملى، وأنادي الدجى بهمسة حب فارغ الصبر من لساني، لعل ذكريات مع الرسول وحب يستثير الشؤون منه الأجلى، إلى أن قلت قد جعلنا حديثك الصب خدنا وجعلنا ووجدنا في خلة الناس هجرا، فاتخذنا حديثك الصب خلا وبقينا كالطير نقطف أزهارا من رياض في نهر علا ونهلا إلى آخر ما قال. كثير من الإخوة يلحون في طلب القصيدة التي مدح بها وألقاها فضيلة الشيخ في الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز. هذه القصيدة مكررة ولكن المكرر أحلى. وقلت البارحة أن الذين مدحوا الشيخ كثير من الشعراء والعلماء، والشيخ يستاهل، فإننا نتقرب بحبه إلى الله عز وجل. وبعض الإخوة من طلبة العلم يعزم إن شاء الله يجمع ديوان اسمه الممتاز، الممتاز في مدائح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وسوف يأتي إن شاء الله يصدر. منهم كما قلت تقي الدين الهلالي المحدث المغربي الكبير، يقول: خليلي عوجابي لنغتنم الأجر على آل باز، إنهم بثنا أحرى، وزهدك في الدنيا لو أن ابن أدهم رآه رأى فيه المشقة والعسرة، إلى آخر ما قال. وأما المجذوف فإنه يقول: روى عنك أهل الفضل كل فضيلة، فقلنا حديث الحب ضرب من الوهم، فلما تلاقينا وجدناك فوق ما سمعنا به في العلم والأدب الجمي، فلم أرى بازا قط من قبل شيخنا يصيد، فلا يذي المصيد ولا يذي. وأما قصيدتي فهي بعنوان البازية، عنوانها البازية في مدح الشيخ. نعم. قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي، فكنت أنشد أشواقي وألطافي، لا أبتغي الأجر إلا من عظيم رجا، فهو الغفور لزلاتي وإسرافي، عفوا لك الله قد أحببت طلعتكم، لأنها ذكرتني سير أسلافي، والمدح يا والدي في غيركم كذب، لأنكم لفؤادي بلسم شافي. يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي، يا دمع حسبك بخلا لا تجود لمن أجرى الدموع كمثل الوابل السافي. يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي، أغراهم المال والدنيا تجاذبهم، ما بين منتعل منهم ومن حافي، مجالس اللغو منداهم وروضتهم أكل اللحوم كأكل الأقطف العافي، وأنت جالست أهل العلم فانتظمت لك المعالي ولم تولع بإرجافه، بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الطل في إشراقه الضافي، تشفي بفتياك جهلا مطبقا وثرا من دقة الفهم درا غير أصدافي، أقبلت في ثوب زهد تاركا حللا منسوجة لطفيلي وملحاف، تعيش عيشة أهل الزهد من سلف، لا ترتضي عيشا أو غاد وأجلاف، فأنت فينا غريب الدار مرتحل من بعد ما جئت للدنيا بتطواف، سر يا أبي واترك الدنيا لعاشقها في ذمة الله فهو الحافظ الكافي، أراك كالضوء تجري في محاجرنا فلا تراك عيون الأغلف الجافي، كالشدو تملك أشواقي وتأسرها بنغمة الوحي من طاها ومن قافي، ما أنصفتك القوافي وهي عاجزة وعذرها أنها في عصر أنصافي، يكفي محياك أن الحب القلب يعمره من حبكم والدي أضعاف أضعافي، يفديك من جعل الدنيا رسالته من كل أمثاله تفدى بآلافي.